الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. باب الاعتكاف، أصل في أحكام الاعتكاف. قال: الاعتكاف لغة الإقامة على الشيء من خير أو شر. الإقامة على الشيء أي النبس عندها واللبس عندها، سواء كان في مسجد فهذا خير، أو كان عند صنم وغير ذلك فهذا شر. وشرعا الاعتكاف إقامة بمسجد بصفة مخصوصة. من التعريف نجد أن أركان الاعتكاف أربعة: أولا الإقامة يعني اللبس في المسجد، هذا هو الركن الأول من أركان الاعتكاف، بمسجد هذا هو الركن الثاني أن يكون بمسجد، وكذا المعتكف نفسه والركن الثالث بصفة مخصوصة ويقصد بذلك النية. يبقى علشان نقول الاعتكاف يحتاج إلى أركان أربعة: أولا اللبس يعني المكس، الأمر الثاني أن يكون بمسجد، الركن الثالث المعتكف نفسه، الركن الرابع النية. قال: والاعتكاف سنة مستحبة. الاعتكاف سنة مستحبة في كل وقت من أوقات السنة، وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف في رمضان، واعتكف في غيره، قد اعتكف في شوال. والاعتكاف نوع من أنواع العبادة، فجازت في كل أيام السنة، إلا أنها أفضل في رمضان بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأجل طلب ليلة القدر، نحن ننتظر ليلة القدر، وهي عند الشافعي رضي الله عنه بليلة القدر منحسرة في العشر الأخير من رمضان، فكل ليلة من العشر الأخير، عشر أيام الأخيرة من رمضان محتملة لليلة القدر، ولكن ليالي الوتر أرجاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ننتظرها في العشر الأواخر من رمضان في وترها، يعني ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. وقال الشافعي: وأرجى ليالي الوتر ليلة الحادي والثالث والعشرين، يعني عند الشافعي ليلة 21 وليلة 23، وورد في ذلك بعض النصوص، وابن عباس مال إلى أنها ليلة 27، وقد استنبطها من قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فوصل إلى قوله: سلام هي، فعد الكلمات الموجودة إلى كلمة هي، فوجد أن كلمة هي عدد، أو هي الكلمة 27، عشان كده قال ورجح أن تكون هذه الليلة هي ليلة. والحقيقة يا جماعة اختلف أهل العلم في ليلة القدر، هل هي ليلة ثابتة لا تتحرك من عام إلى تنتقل من عام إلى آخر. يعني ربما جاء هذا العام مثلا في ليلة 25، السنة اللي بعديها تيجي في ليلة 27، الليلة اللي بعديها تيجي في ليلة 21، وهكذا. فهل هي تنتقل في أوتار العشر الأواخر من رمضان، ولا هي ثابتة لا تتحرك؟ فللعلماء في المسألة قولان. القول الأول أنها ثابتة لا تتحرك، ومال إلى ذلك الماجوري في حاشيته، مال إلى ذلك، إلى أن ليلة القدر ثابتة لا تنتقل من عام إلى آخر. ولكن المشهور، وقد رجحه النووي في الروضة وغيره، على أن هذه الليلة إنما تنتقل من عام لآخر. يعني ربما جاء هذا العام في ليلة 27، في العام التالي تأتي في ليلة 25، وهكذا. وهذا ما رجحه النووي في كتبه كالمجموع وغيره. طيب، وله أي اعتكاف شرطان، أحدهما النية. الاعتكاف يا جماعة إنما هو يسن، قال سنة مستحبة، ولكن من نذر تعين بحق. يعني لو واحد نذر أن يعتكف يوما فهو في حقه واجب. لذلك جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. فقال له النبي: وفي أو أوفي بنذرك. حديث موجود في الصحيحين: أوفي بنذرك. ومعنى ذلك أن الاعتكاف إن نذر الرجل صار عليه واجبا، صار في حقه واجبا. قال أني، وينوي بالاعتكاف المنذور الفرضية أو النذر. يعني لو كانت اعتكاف سنة مستحبة يبقى حتنوي في قلبك: نويت الاعتكاف. إنما لو كان هذا الاعتكاف فرض نذر لا بد أن تقول: نويت الاعتكاف المفروض أو المنذور. يعني تزود كلمة الفرض أو النذر. اللبس في المسجد، وهذه لها مسائل متعددة. يقول بداية: ولا يكفي في اللبس قدر الطمأنينة. قدر الطمأنينة ضبط الماجوري وغيره بتسبيحة. يعني إمتى أعرف إن أنا مطمئن في الصلاة؟ يجي واحد يقول لي أحيانا: الشيخ نقر الصلاة نقرا ولم يطمئن. طب عرفت إزاي؟ إيه الحد الذي به تعرف إن الإمام بتاعك اطمأن في صلاته ولا لا؟ لا بد من ميزان ترجع إليه. فجعل هذا الضابط الماجوري وغيره مقدار تسبيحة. فإن استطعت أن تسبح، أن تقول سبحان ربي العظيم مثلا في ركوعك، فإن الإمام قد اطمأن في صلاته، حقق الاطمئنان المفروض. وإذا زدت على ذلك فهذا يستحب. يعني الاطمئنان والزيادة في الاطمئنان إنما هي مستحبة. يعني أنا في الركوع أقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يبقى مقدار الطمأنينة في التسبيحة الأولى. وما زال يعد من باب يا جماعة من باب الاستحباب أو من باب النفي. طيب، اللبس في المسجد، قال: لا يكفي في اللبس قدر الطمأنينة بل الزيادة. عليه بحيث يسمى ذلك اللبس عروفا، يعني بعد 5 دقائق 10 دقائق بنية اللبس في المسجد أو بنية الاعتكاف تحقق ذلك، تحقق ذلك. وهو قول الشافعية، وهناك بعض أهل العلم من اشترط أن يكون الاعتكاف يوم يمكن، ولكن الاعتكاف عندنا في المذهب مقدار ما زاد على الطمأنينة، مقدار لحظة ما زاد على الطمأنينة. وهنا يا جماعة نقف شوية، اللبس في المسجد يبقى لا بد للاعتكاف أن يكون في مسجد، وعندنا في المسألة أقوال متعددة. القول الأول أن الاعتكاف لا بد أن يكون في المساجد الثلاثة، هذه واحدة. فالأمر المذهب الثاني أن يكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قول الحسن البصري، وإن كان النووي قال ولا أظنه قال. وهناك من قال أن الاعتكاف في الجامع، المسجد الجامع، قول الحنابلة والحنفية. أما قول الشافعية وقال بقوله المالكية أن الاعتكاف في أي مسجد، سواء كان يقام في صلاة جمعة وجماعة أو لا، فهو هو مسجد. وقد تمسكوا أو تمسك أصحاب المذهب عندنا بقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد. الألف واللام هنا لاستغراق الجنس، يبقى معنى ذلك هذه كلمة المساجد عامة في كل ما يطلق عليه مسجد، سواء كانت المساجد الثلاثة ومكة والمدينة وبيت المقدس، سواء كان في أي مسجد جامع أو في أي مسجد حتى وإن كان في المساجد التي لا يصلى فيها الجمعة، وإن كان الأولى أن يصلي في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يخرج من هذا المسجد، لأنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وخرج منه لا بد أن يخرج منه إن كان من أهل الجمعة، أن يخرج في يوم الجمعة لأداء الجمعة في مسجد جامع، فالأولى به أن يصلي في مسجد جامع حتى لا يضطر إلى الخروج في يوم الجمعة، وهذا الخروج ربما كان مبطلا للاعتكاف. طيب، يبقى المسجد، بعض الناس ذهب إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، واستدل بحديث حذيفة الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وصححه الألباني، ويعني هاج الأمر بعد ذلك، وهذا قول معروف لبعض أهل العلم، ولكن الحقيقة أن هذا الأمر يرد عليه من أمور ثلاثة. أولا اعتراض ابن مسعود على حذيفة، وأن هذا ورد مرفوعا وموقوفا، وكثير من أهل العلم على تصحيح الموقوف للمرفوع، إن ده قول حذيفة وده مذهب حذيفة وعارضه ابن مسعود. إذا لما عارضه ابن مسعود كان قول ابن مسعود يقدم لما جاء جماعة، لأن الآية جاءت وأنتم عاكفون في المساجد، بألف اللام أفادت العموم، هذه واحدة. حتى وإن صح ففي حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أن كلمة لا هذه إنما تحمل على معاني ثلاثة، على نفي المهية ونفي الصحة ونفي الكفر. فلا نفي الجنس دي لها ثلاث معاني عامه، نفي المالي، نفي الصحه، نفي الكلام. نفي الماهيه غير متحقق، يبقى قدامنا اثنين، نفي الصحه ونفي الكلام. ونفي الصحة دائما يقدم لأنه كنفي الماهية إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد نفي الكمال لا نفي الصحة. يعني إيه كلام ده؟ يعني عندما وجدنا وأنتم عارفون في المساجد هذا استغراق الجنس فهذه ربما كانت قرينة تصرف المعنى من نفي الصحة إلى نفي الكمال. وعلى ذلك فإن الاعتكاف في أي مسجد من المساجد يصح، ولكن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أولى وأفضل من ناحية الأجر ومن ناحية الثواب، وهذا يوافق جملة من الأحاديث الواردة في فضل الصلاة والاعتكاف في المساجد الثلاثة. الأمر الثاني أن هناك مخالفة من ابن مسعود، وكانوا يعتكفون في مساجد العراق، فكان ذلك دليل للجمهور على صحة الاعتكاف في أي مسجد من المساجد، وإن استطعت أن تعتكف في المساجد الثلاثة فهذا أولى وأولى. طيب، إيه تاني؟ لو نذر الرجل أن يعتكف في مسجد بعيد، واحد جاء وقال نذرت أن أعتكف في مسجد السلام، هل يلزمه هذا النذر؟ لا، لا يلزمه هذا النذر، لا يجب عليه أن يوفي بهذا النذر، فإن اعتكف في أي مسجد صح ذلك. يا جماعة ده مش كده وبس، لو نذر أن يصلي في أي مسجد من المساجد فلا يجب عليه ذلك، وإن صلى في أي مسجد تحقق نذره بخلاف الصوم، فلو نذر أن يصوم في يوم كذا يجب عليه أن يوفي. خلي بالكم من المسألة دي. يبقى لو نذر أن يعتكف في أي مسجد لا يجب في حقه أن ينفذ نذره، فإن اعتكف في أي مسجد في أي مسجد تحقق نذره، والصلاة كالاعتكاف إنما الصوم لا. طب هذا هو المعتمد عندنا في المسجد وفي قول يلزمه، ولكن المعتمد عندنا هو قالوا لأنه لم يثبت في أصل الشريعة هذا بخلاف الصوم، فإن الصوم ثبت في أصل الشريعة أنه يتعين في السنة أيام بعينها يجب علينا أن نصوم شهر رمضان، فلما ثبت ذلك في أصل الشريعة فمن نذر أن يصوم يوما بعينه فهذا يوافق أصل الشريعة فيلزمه، إنما لم يثبت في أصل الشريعة أن الله تعالى خصص لنا مسجدا بعينه نصلي فيه أو نعتكف فيه، لذلك لما لم يثبت ذلك في أصل الشريعة فكل المساجد تقوم مقام بعضها في تنفيذ النذر إلا ما ثبت فيه نص، بمعنى ثبت أن الصلاة في المسجد الحرام ثوابها أعلى، وبالتالي الاعتكاف في هذا المسجد ثوابه أعلى ولا يدانيه مسجد، فمن اعتكف أو من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام وجب أن يوفي بنذره، ولا يقوم أي مسجد على وجه الأرض مقام هذا المسجد، إنما لو نوى أن أو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فإن اعتكف في المسجد الحرام وفى وزيره، لأن الصلاة في المسجد الحرام تزيد على الصلاة في المسجد النبوي، فعلى ذلك وفى وزيادة. ومن نوى أن يعتكف في المسجد الأقصى أو يصلي في المسجد الأقصى ففعلها في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام فقد فعلها وزادا. أما بقية المسارد فإنما تتساوى، فمن نذر أن يعتكف في السلام مثلا فاعتكف في مسجد آخر تحقق نذره ولا حرج، وإن كان يستحب في حقه أن يوفي في مسجد النذر، يعني يستحب، أنا نظرت هنا يبقى يستحب، ولكن إن فعلت في مكان آخر فقد حققت لي يا جماعة النذر. نعم. هذه تختلف عنها، لأنه عندما ينذر أو عندما يعين تضحية فقد خرجت من ماله وصار في حق الأضحية، وليس تحت، خرجت وصارت في حق الإيه؟ في حق الثاني، حق الله سبحانه وتعالى، أي بحق. إنما الصلاة تختلف، فلهذا القياس لا ينسجم. طيب، يبقى احنا قلنا دلوقتي اللبث في المسجد وحققنا عدة أمور. طبعا المسجد يا جماعة، المسجد وملحقات المسجد، بس المسجد بس، المسجد وملحقات المسجد. يعني ايه ملحقات المسجد؟ يعني هل يجوز أن أعتكف على سطح المسجد؟ قال ذلك الباجوري، لأن السطح من المسجد وهواء المسجد من المسجد، هواء المسجد من المسجد. لو كان المسجد رحبة، رحبة يعني سور عالي، أول ما تدخل يبقى أنت جوه المسجد، أزهر مثلا الساحة تحت دي من المسجد. لو عندنا شجرة مزروعة ورا الأزهر، ورا سور الأزهر، ولكن الشجرة مايلة وداخلة جوه فرحة جوه المسجد، فاعتكف رجل على فرع من فروع الشجرة، إنما هو في داخل المسجد يصح اعتكافه، لأن الهواء لا بتاع مين يا جماعة؟ بتاع المسجد. لو صعد إلى منارة المسجد المأذنة فهو أيضا في داخل المسجد واعتكافه لا يجوز، اعتكافه لا يجوز. نعم. لو كانت هذه المنطقة من المسجد فهي من المسجد، هنعتبرها من المسجد يبقى من المسجد. يتبقى لنا مسألة. نعم. سن الليل، احنا بنقول لو المسجد محاط بسور يبقى داخل السور من المسجد، سلم في خارج المسجد يبقى ليس من المسجد، يعني لا يجوز الاعتكاف في هذا المكان. اللبث في المسجد، هل يشترط في الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما؟ هذا قول بعض أهل العلم، وعلى المذهب عندنا لا يشترط ذلك، لأن الأحاديث التي ورد فيها الاشتراك لا تصح، وعندنا دليل من الأدلة أن عمر عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد، فقال له النبي أوفي بنذرك ولا صيام مع الليل، يبقى معنى ذلك جاز الاعتكاف من غير صوم. هذا دليل من الأدلة الذي التزمه أو كان من أدلة المذهب. طيب، قال الشيخ: وشرط المعتكف، الشخص اللي هيعتكف، أن يكون مسلما، الإسلام، أن يكون عاقلا، يعني المجنون والطفل غير مميز والذي زال عقله، كل دول لا يصح اعتكافه. لماذا؟ لأن العقل بمنطق التكليف مش كده وبس، من اركان الاعتكاف اللي هي يا جماعه النيه. وهل للمجنون نيه؟ لا. يبقى بالتالي يشترط بالمعتكف ان يكون مسلما عاقدا، ويشترط ايضا ونقاء من حيض ونفاس وجنب. هذه تتفرع على مساله ان المذهب يا جماعه على ان الحائض والنفساء والجنب ليس لهم البقاء في المسجد، وهذه مساله افرضناها في وقت، فلا يصح اعتكاف كافر ومجنون وحائض ونفساء وجنب. ولو ارتد المعتكف او سكر بطل اعتكافه. لو ارتد يبقى المرتد يا جماعه هنا لو كان معتكفا بطل اعتكافه. وكذلك من دخل في ستر لزواج عقد. ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان، الحاجات التي يحتاج إليها ولا يستطيع أن يحققها في المسجد من بر ورائط أو ما في معناهما كغسل جنابة. هذه الفتوى ترتبط بالمساجد القديمة، المساجد القديمة ليس فيها أماكن لقضاء الحاجة، ليس فيها أماكن للاغتسال، ولكن هذا الأمر تغير في عصرنا، أصبحت هذه الأمور موجودة في داخل المسجد، فهذه الأشياء لا تكون من الأعذار التي تعطي الحق للمعتكف أن يخرج من المسجد. ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر، إلا لحاجة الإنسان أو لعذر من حيض، المرأة التي أصابها الحيض أو النفاس فتخرج من المسجد لأجل ذلك خلاص، ولا ينقطع من ذلك اعتكافه. يعني لو نذر أن تعتكف أسبوع أو خمس أيام، وبعد يومين أصابها الحيض فخرجت وقضت الفترة بتاعت الحيض وطهرت من الحيض وعادت إلى المسجد لتكمل هذه الأيام، يصح. ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو لعذر من حيض أو لعذر من مرض لا يمكن معه المقام في المسجد، لا يمكن البقاء في المسجد. ضرب لنا أمثلة بهذا المرض، قال بأن كان يحتاج لفرش وخادم وطبيب، أو يخاف من تلويث المسجد كإسهال وإجرار بول. وهنا البلوري في كتابه على حاشية ابن القاسم بيذكر بعض الأدوية الخاصة بالإسهال وإدرار البول أو لوقت إدرار البول، ذكرها من الأعشاب، ذكر بعض الأدوية التي تستخدم في علاج الإسهال وفي علاج إدرار البول، من أراد أن يعرفها يرجع للكتاب. وخرج بقول المصنف لا يمكن إلى آخره المرض الخفيف. يعني المصنف عندما قال مرض لا يمكن المقام معه، يعني البقاء في المسجد، يبقى المرض الذي يمكن معه البقاء لا يكون عذر، ده مفهوم مكلف اسمه، لا يكون عذر، كالمرض الخفيف كحمى خفيفه فلا يجوز ان يخرج من المسجد بسببها، هذا ان كان الاعتكاف منذور يعني واجب. أما إذا كان مسنون مستحب فخرج فإن اعتكافه يبطل بذلك وانتهى الأمر، فإن خرج بغير عذر فالاعتكاف يبطل، وإن عاد مرة ثانية فعليه أن ينوي من جديد. عشان كده بعض الناس يقول لك أنا هعتكف جزئي، ما فيش حاجة اسمها اعتكاف جزئي، مفيش حاجه اسمها اعتكاف مسلم، حلو انك تعتكف ساعتين ثلاثه اربعه خمسه زي ما انت عايز، ولكن بمجرد الخروج من المسجد الاعتكاف يبقى. لما ترجع تاني لابد ان تنوي من جديد، ان تنوي الاعتكاف من جديد. إن أطلقت النية يصح ذلك، ولكن الأولى التحديد. إن أنا نويت الاعتكاف إلى الصلاة هتخرج إلى عملك، ويبطل الاعتكاف الواضح مختارا ذاكرا بالاعتكاف عالما بالتحديد. يبقى هذه القيود خرجت لنا حاجات: من وطأ ناسيا، ومن وطأ جاهلا فاعتكافه لا يبطل. سورة المسألة سورتها إيه؟ أن رجل خرج لقضاء حاجة على أنه عذر يبيح له الخروج لعدم وجود دورات مياه في المسجد أو أماكن لقضاء الحاجة في المسجد، فدخل إلى بيته لقضاء حاجته إليه، فوطأ امرأته مختارا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم، هنا يبطل اعتكافه. واما مباشره المعتكف لامرأته بشهوه فاعتكافه يبطل اذا انزل او ان انزل، اما ان لم ينزل فاعتكافه سقط. والاعتكاف من اراد ان يدخل الى الاعتكاف فيأخذ قبل غروب شمس ليلة الواحد والعشرين، ليلة الواحد والعشرين اليوم بتاعها قبل غروب الشمس، يبقى يدخل إلى المسجد قبل غروب شمس يوم واحد وعشرين ويبدأ اعتكاف بعد غروب شمس آخر يوم من عمره، ولكن الأولى أن يعتكف في ليلة العيد ويخرج منها إلى المصلى، ويخرج منها إلى المصلى اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نوى أن يعتكف ليلة يبقى قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس يدخل إلى المسجد، وإن أراد أن يعتكف يوما يبقى قبل الفجر يدخل إلى المسجد. هذه بعض الوسائل تتعلق بالاعتكاف. تقبل الله تعالى منا ومنكم إن شاء الله تعالى بعد العيد لنا تكملة في الكتاب.